جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول أو يقولون: نحن مجموعة ونحن في المدينة، هل يجوز الإحرام من الفندق وننزل عند آبار علي ونصلي أم لا؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا، هل يجوز أن نتهيأ للإحرام من الفندق لأنه أيسر لنا فنغتسل ونزيل ما ينبغي إزالته ونلبس الإحرام ثم ننوي من الميقات؟ نقول: نعم يجوز ولا حرج. تتهيأ من الفندق، تغتسل بنية غسل الإحرام وتتهيأ، ولكن النية تكون في الميقات. نعم. حسن الله إليك. يقول: هل الشكلة أو ما يسمى بالدبوس ممنوع على الإزار؟ الدبابيس هذه التي توضع في الإحرام، إن كان ذلك واحدا يعين الحاج على إمساك الإحرام فلا حرج فيه، أما أن يجعل كالقميص فيضع عددا منها حتى يصبح كأنه قميص ملبوس على الرقبة فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز لأنه يجعله كالمفصل على الجسد. نعم. أحسن الله إليك. يقول: عند قراءة القرآن ووجوب السجود، هل يسلم بعد السجود أم لا؟ إذا لم يكن في صلاة لا يسلم، إذا لم يكن في صلاة فإنه لا يسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول: بالنسبة لدعاء القنوت في صلاة الفجر، هناك في مسجدنا الإمام يفعل دائما تقريبا، هل نحن نفعل معه؟ لأن مطلوب لنا الائتمام بالإمام في الصلاة. هذا مما اختلف فيه أهل العلم، أعني القنوت في الفجر، والصواب من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ثم ترك، فهو مشروع عند الحاجة وليس مشروعا دائما، أعني القنوت في صلاة الفجر. والذي يصلي خلف الإمام لا يخلو من حالين، أعني الإمام الذي يقنت لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يعتقد أن ذلك بدعة وغير مشروع، وفي هذه الحال لا يتابع الإمام في القنوت، لكنه يبقى مع الإمام ويصلي معه ويكمل معه الصلاة لكنه لا يتابعه في القنوت. والحالة الثانية أن يرى أنه خلاف الأفضل وأن الأفضل أن لا يقنت، وهنا يتابع الإمام، يتابع الإمام. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في تحقيق المسألة، وإن كان من مشايخنا من يرى أنه يتابع الإمام، لكن الذي يظهر أنه إذا كان يراه بدعة فهو يراه حراما، وما دام أنه يراه حراما فإنه لا يفعله، أما إذا كان لا يراه حراما فإنه يتابع الإمام. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم تحية المسجد؟ جمهور أهل العلم على أن تحية المسجد سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا: وهذا الأمر للاستحباب، هذا الأمر للاستحباب، ويدل على أنه للاستحباب أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الجمعة يدخل للخطبة فيسلم على الناس ويجلس، والمنبر من المسجد، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل أن يصعد إلى المنبر. قالوا: فدل ذلك على أن تحية المسجد ليست واجبة، إذ لو كانت واجبة لصلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصعد إلى المنبر. واستدلوا بأدلة أخرى كثيرة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وأقول إن المسألة في الحقيقة ينبغي الاحتياط فيها، ينبغي الاحتياط فيها، فظاهر النصوص يعني فيها تشديد فيها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل وهو يخطب أن يقوم فيصلي ركعتين. ولذا ينبغي على المسلم أن يهتم بتحية المسجد وأن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. صلى الله عليه يقول وأهل العلم يقولون حتى يصلي ركعتين عند الجمهور يقول لها مفهوم في الأقل ولا مفهوم لها في الأكثر. يعني لها مفهوم في الأقل فلا تكفي ركعة واحدة عند الجمهور، ولا مفهوم لها في الأكثر فلو صلى أربعا فإنها تجزئ. نعم. ثابك الله يقول يا شيخنا انتشر الخبر أن يوم 8 أو 9 من ذي الحجة من يريد أن يدخل مكة وما عنده تصريح إن الجوازات لا يمنعونه ويكون الأمر مفتوح، هل هذا صحيح؟ وإذا كان كذلك فهل يجوز لنا أن ندخل هكذا؟ يا إخوان المسألة أن أمرنا من ولي الأمر المسلم بأمر فيه صلاح للإسلام والمسلمين، والواجب أن نطيع ولي الأمر ولا ننظر إلى هذه الأمور. لو أن العسكر مثلا لو فرضنا أنهم تساهلوا هل يسقط هذا وجوب طاعة ولي الأمر؟ الجواب لا، ما دام أن لم نسمع من ولي الأمر الإذن فإنه يبقى على وجوب الطاعة، مع أن الذي نسمعه هذا العام أن هنالك تشديدا في هذا الأمر وأنه لن يسمح لأحد يعني بالدخول بلا تصريح. حتى المشايخ الذين يذهبون في التوعية هذا العام أتوا لهم بتصريح، مما يدل على أن المسألة هذا العام سيكون فيها يعني حزم. نعم. أحسن الله إليك يقول ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا أو قارنا والبعض ينصح بذلك، لكننا جماعة نريد أن نحج متمتعين، نريد النصيحة في ذلك. نعم، الصحيح فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حج أنه حج قارنا، هذا أصح أقوال أهل العلم وأصح الروايات في هذا، والأفضل هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه أصحابه وتمناه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وهو أكثر عملا فهو أكثر فضلا، فالتمتع أفضل. والذي صح من حج النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الواردة عنه أنه حج قارنا. نعم. أثابك الله يقول من أعطي مبلغا ليحج حج بدل ثم يعتمر لنفسه، فإذا كان يوم التروية حج عن غيره فهل عمله هذا صحيح وماذا عليه؟ أعد شخص سؤال. من أعطي مالا ليحج حج بدل ثم يعتمر عن نفسه، فإذا كان يوم التروية حج عن غيره فهل عمله صحيح وماذا عليه؟ يعني هو أعطي مال ليحج بدلا ثم يعتمر عن نفسه ويجعل الحج لمن أنابه. يعني هو أعطي المال ليحج فجاء واعتمر عن نفسه ثم حج عمن أنابه أو أنيب عنه، نقول المسألة فيها تفصيل. إن كان أعطي المال ليحج حج إفراد فإنه في هذه الحال له أن يعتمر عن نفسه ثم يحج عمن أنابه. أما إن كان أعطي المال ليحج الأحسن أو تمتعا أو قرانا فإن الواجب عليه أن يجعل العمرة عمن أنابه والحج عمن أنابه كذلك ما دام أنه أخذ نقودا. فإن لم يحدد له وأعطي نقودا إن كانت النقود تكفي للتمتع فإنه يجعل الحج تمتعا، ويصرفه إلى الأفضل. وإن كانت النقود لا تكفي إلا للإفراد فإنه يجعله حجا مفردا ويكون كالصورة الأولى التي ذكرناها. نعم. كيف؟ في الصورة الأولى يكون متمتع. في الصورة الأولى يكون متمتعا والهدي عليه هو. يعني في الصورة الأولى العمرة عنه والحج عمن أنابه هو متمتع عليه الهدي. طيب الهدي على من عليه أو على من أناب عليه؟ هو، لأنه هو الذي تسبب في الهدي بالعمرة التي جاء بها. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: لم أفهم قولكم هذه الأفعال تتداخل في الفدية عند الاتصال، تتداخل عند الانفصال، نرجو منكم توضيحها. يعني نقول يا إخوان، لو أن إنسانا حلق ربع رأسه، ها، قلنا في فدية واحدة، جيد. طيب لو أنه حلق نصف رأسه، هل في فدية أو فديتان؟ فدية واحدة. طيب لو حلق رأسه كله، في فدية واحدة. فهي تتداخل عند الاتصال. لو حلق ربع الرأس ثم حلق الربع الثاني ثم حلق الربع الثالث ثم حلق الربع الأخير في نفس المجلس، يعني أخذ الموسى حلق الربع الأول فرغ منه بدأ في الربع الثاني حتى حلق شعره كله، عليه فدية واحدة. جيد. طيب لو جاء الآن فحلق ربع الرأس ثم ذهب إلى السوق وكذا في الليل حلق الربع الثاني، هذا فعل ثاني غير الأول، من الصبح غدا حلق الربع الثالث، بعد غد حلق الربع الرابع، هذا انفصال أو اتصال؟ طيب عندما كان هناك اتصال في الأول هل كانت فدية واحدة أو فداء؟ فدية واحدة، فتداخلت في الاتصال فكذلك تتداخل في الانفصال. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أخ حضر منذ 13 عاما وحج ولم يطوف طواف الإفاضة سهوا غير متعمد، وحضر هذا العام للحج وهو موجود الآن بالمدينة وسوف يذهب للحج، فماذا يفعل؟ يعني لم يطوف طواف الإفاضة، على كل حال أقول إن كان جاهلا لا يعرف، ولا يعرف أنواع الأطوفة، لا يعرف طواف الإفاضة، لا يعرف طواف الوداع، فطاف طوافا في آخر الحج لم يسمه إفاضة ولم يسمه وداعا، طاف مع الناس، هو لا يعرف لا إفاضة ولا وداع، نقول هذا طواف الإفاضة وطواف الوداع والحمد لله. نقول هذا الأخ إن كان طاف بعد العيد طوافا وهو لا يدري ما هذا الطواف ولكنه طاف مع الناس فهذا هو طواف الإفاضة. أما إن كان قد نوى بالطواف الذي طافه طواف الوداع وسماه وداعا ولم ينوي الإفاضة فهذا لا زالت الإفاضة في عنقه وإلى اليوم لم يكتمل حجه، والواجب عليه إذا ذهب إلى مكة أن يطوف بنية طواف الإفاضة السابق الذي قبل كل تلك السنين. طيب لا، ليش لا يشترط يعني إذا ذهب طاف للعمرة وسعى للعمرة وانتهى من العمرة يطوف بنية الإفاضة السابقة؟ هذا إذا كان لم يطف طواف الإفاضة ولم يطف طوافا مبهما في تلك السنة، يعني طاف طواف الوداع فقط بعد رجوعه من عرفة. نعم. يسأل يقول الشيخ: طيب لو حصل منه جماع وهو لم يطف طواف الإفاضة، يعني هو لم يطف طواف الإفاضة وبقي كل تلك السنين وحصل منه يعني جماع، فما الواجب عليه؟ طبعا هو في ظاهر الحال أنه رمى وحلق فهو تحلل التحلل الأول فلا يفسد حجه، لا إشكال. لكن يبقى أن عليه فدية، وهي عند جمهور أهل العلم شاه يذبحها ويفرقها على مساكين الحرم. نعم. صلى الله عليه. يقول: هل يجوز للمحرم أن يربط ثوبه بالحزام؟ نعم يجوز، لا حرج، لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فلا حرج من وضع الحزام سواء على الجلد أو كان على اللباس. أثابك الله. يقول: هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه إذا خاف إصابته المرض شدة البرد؟ نعم، إذا اشتد البرد وخاف المحرم من المرض وهذا الخوف له ما يبرره، فإنه يجوز له أن يغطي رأسه ويفدي، يجوز له أن يغطي رأسه للعذر ولكنه يفدي، عليه فدية الأذى، يخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وهنا أنبه يا إخوة أن الحاج يجوز له أن يضع إحرامين ويجوز أن يضع 3، هذه السنة قد يكون هنالك برد، قد يوجد برد في مزدلفة، يجوز أن يضع إحرامين على بعضهما ويجوز أن يضع 3 حتى، بل يجوز أن يضع ما يسمى بالبطانية أو الملاية على فوق الإحرام، يلفها على نفسه فوق الإحرام، بل لو كان معه مثلا عباءة صوف أو جوخ أو نحو ذلك له أن يلفها على جسده بدون أن يلبسها، يعني يضعها بالعرض على جسده حتى تقيه البرد، ما يضر كونها فيها خيوط، يعني مثل هذه العباءة فيها خيوط، لكن لسنا ممنوعين مما فيه خيوط، نحن ممنوعون مما فصل على العضو مما يلبس، فأنت لو جئت بالعباءة وما لبستها، ما لبستها، ما أدخلت يديك ولا شيء، ولكنك وضعتها عليك بالعرض إذا كانت تقيك البرد لا حرج، الملاية لا حرج، تضع إحرامين لا حرج، كل هذا لا حرج فيه ولا فدية، ولا فدية، هذا جائز للمحرم بلا حرج والحمد لله، لكن لو غطى رأسه هنا تكون فيه الفدية. لعل هذا يكفي، وكما قلت غدا إن شاء الله سنجلس وهو آخر مجالسنا قبل شهر الحج، ونقف لنعطي الصائمين فرصة للإفطار، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.